الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وفي سمائه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، هذه قراءة في كتاب الزيارة للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من علماء هذه الأمة الذين جدد الله عز وجل بهم الدين ونشر بهم أعلام القرآن والسنة وقرب بهم علوم ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في سلامة اعتقاد وصفاء منهج ومسلك حسن، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة ما ورد في صفحتي 55 و256 من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وهو كتاب مؤلف في فقه القبوريات أو الزيارات. ألخص ما في هاتين الصفحتين في 10 كلمات، وبعد كل كلمتين أسأل سؤالا لتثبيت هذين الملخصين. أولا، نقل المؤلف الحافظ العلامة ابن تيمية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقل عنه ما يشرع فعله وقوله عند حجرة عائشة، وعبر بهذا النص، قال: ما يفعله المسلم عند حجرة عائشة. وتخصيص ما يفعله عند الحجرة مرة بعد مرة لبيان أصل مدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللتأكيد على أنه ما دفن في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. نقل عن الإمام مالك ما يشرع فعله وقوله عند حجرة عائشة وأمام القبر المكرم، وهو السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصيغة: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ثانيا، الخلاصة الثانية، استدل بالأثر الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر المكرم أو في أي موضع فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أو قال: يا أبتاه. السؤال لتثبيت هاتين الخلاصتين نقل ما منقول ابن تيمية في الجواب الباهر عن الإمام مالك ما يشرع فعله عند الحجرة حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وما دليله على هذا. نقل عن الإمام مالك أنه قال يشرع أمام الحجرة حجرة عائشة أن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. دليله الثابت عن ابن عمر أنه إذا قدم من سفر قال وذكر هذه الصيغة في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة ثالثة ورابعة، نقل عن الإمام مالك، نقل ابن تيمية عن الإمام مالك كراهيته الوقوف، كراهيته الوقوف أمام القبر للدعاء مع الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام أثناء الوقوف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقل ماذا عن الإمام مالك؟ كراهيته الوقوف عند القبر المكرم مع تخصيص هذا الوقوف بدعاء وكثرة صلاة وسلام. رابعا، خلاصة رابعة، نقل أن شد الرحال بالسفر إلى قبور الأنبياء والمرسلين لم يكن معروفا على عهد السلف، لم يكن معروفا على عهد السلف، وبالتالي فلا شد للرحال إلى قبور الأنبياء والمرسلين، ومن باب أولى الأولياء والعلماء. الخلاصة الثالثة والرابعة، الخلاصة الثالثة والرابعة، نعم الثالثة، يقول أنا أترجم، يقول نقل عن الإمام مالك كراهيته الوقوف أمام القبر المكرم للدعاء وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله. هل هو ينكر كثرة الصلاة والسلام على رسول الله؟ هل ابن تيمية ينكر الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله؟ هذا ما ينكره، طفل من أطفال المسلمين وهو يعلم وعلم ولقن بأن الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام من أعظم العبادات والطاعات والقربات. صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقول رسول الله أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، والحديث صحيح. لكن هو ما الذي ينكره؟ الوقوف، الوقوف، ذكر هذا شطر الجواب، الوقوف مع تخصيص الوقوف بالدعاء مع تخصيص الوقوف بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام. الخلاصة الثانية، ماذا ذكر في شد الرحال إلى، يقول لم يثبت عن السلف شد الرحال إلى قبور الأنبياء والمرسلين علاوة عن أن تكون القبور للأولياء، لم يؤثر عن السلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الخلاصة الخامسة والسادسة، جزم بكون شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والمرسلين، جزم بكونه محدث، والمحدث يعبر به عن البدعة، وقد وردت اللفظتان في السنة النبوية المطهرة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزم بكون شد الرحال إلى قبور الأنبياء والمرسلين محدث، حدث بعد ظهور الكذب والشرك. لو قال بعد ظهور الشرك لما تعجبنا، لكنه قرن الشرك بالكذب، فما العبرة وما العظة بذكره الشرك مقرونا بالكذب؟ لأن الشرك لا يمكن أن يروج على المؤمنين الموحدين الخلص ذوي الفطر السوية والعقائد السليمة إلا إذا كان هناك تدليس وكذب. ما تدري أنت قبر الولي يستمطر به، ما تدري أن قبر الولي أدركت 100 من أصحابي و100 من شيوخي، كلما أتى أحدهم عند قبر الولي حتى لو لم يحرك لسانه فإن الله يمطره بالرزق ويمطره كذب، وبعدين يركبون عليه شرك ودجل. والمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. الخلاصة الخامسة، جزم بكون شد الرحال المذكور محدث يعني بدعة، وما ظهر إلا بعد ظهور الكذب والشرك. خلاصة سادسة، نقل عن الإمام مالك أن رجلا سأله عن حكم من نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النذر عبادة وزيارة قبر رسول الله عبادة، رجل نذر أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الإمام مالك إن قصد أن يزور المسجد فليوفي بنذره، وإن قصد أن يشد رحله لزيارة قبر رسول الله فلا يفي بنذره. هذه خلاصة رقم كم؟ 5 و6. جزم بأن شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والمرسلين، جزم بأنه واحد منكم بدعة، لأنه ما ظهر هذه البدعة ما ظهرت إلا بعد ظهور الكذب والشرك. ليش قرن الكذب بالشرك؟ الشرك دائما ما يروج على ذوي الفطر السوية إلا بعد الكذب، لأنه عندما أنت تسمع واحد من الضالين هؤلاء يقول يا رسول الله أغثني، تقول له كيف يا شيخ، كيف أنت تستغيث برسول الله؟ يقول لا، هذا مجرب، في 10 من شيوخي قالوا يا رسول الله وإذا بهم يرزقون. كذاب أشر. فالإغاثة تكون من الله عز في علاه، ولذلك يتقى، ومعليش سامحوني في هذه لمن يحمل مثل هذا، الإغاثة حتى في التسمية، ما أسميك خالد إغاثة، ما أسميك عبد الله نور الله، هذه أسماء مركبة أعجمية فيها مخالفة للعقيدة، فيها مخالفة للعقيدة، لا سيما فيما يتعلق بالنورانية وفيما يتعلق بالإغاثة والوصاية، وليست بأخف الضررين بل هي ثالثة الأثاث، وصي كذا، وصي الرحمن، ما يصير هذا. سمي أسماء عدلة، أسماء التعبد، تعبد لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عبد الله وعبد الرحمن وحارث وهمام وخالد. طيب، الخلاصة الثانية أن رجلا سأل مالكا، رجل سأل مالك عن رجل نذر أن يشد رحله إلى القبر، فقال إن كان يقصد المسجد النبوي فلا عتب ولا تثريب، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وإن كان يقصد القبر لا يوفي بنذره، وإن كان يقصد القبر فلا يوفين بنذره، وإن كان يقصد القبر فلا يوفين بنذره. خلاصة 7 و8، بيّن رحمه الله بدعية المجيء إلى قبور الأنبياء والمرسلين، ومنها قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المكرم، إما ليدعوهم أو ليطلب منهم الدعاء. لاحظ بهذه الألفاظ 3، قال ببدعية من أتى قبور الأنبياء ومنها قبر نبينا صلى الله عليه وسلم للمقاصد التالية: ليدعوهم، ليدعو الأنبياء والمقبورين، أو يطلب منهم الدعاء، أو أن يقصد الدعاء عند قبورهم. يا متفقه، يا مغرم بسير الأعلام والتراجم، أنا أعلم أن بعض الناس يؤتى من مقروءات فيما بينه وبين نفسه، وهو حبيس، ما أقول مكتبته، حبيس فكرته، حبيس قلبه، ليس عنده شيء من السعة حتى يسمع الرأي والرأي الآخر، لا سيما إذا شك أو ارتاب. يقول من البدع إتيان قبور الأنبياء لدعائهم أو لطلب الدعاء منهم، وهذا أبلغ ما يكون في الانحراف في العقيدة. وهل يعادل الأول وهو أنه يدعوهم وهذا شرك، أو أنه أعظم منه لأنه يطلب الدعاء من المقبورين؟ يعني كأنه جعل لهم خصيصة الحياة، الحياة الإيجابية التي يتمكن فيها الموتى من الدعاء، ومن ثم ما يترتب على هذا الدعاء من إجابة الدعاء والإغاثة وإجابة النداء. أو وهي بدعة أو صورة ثالثة من هذا المحدث عند قبور الأنبياء والمرسلين، أن يقصد الدعاء عند قبر الأنبياء أو الأولياء، يقول هنا هنا هنا أبرك كما ترون. وهذا ألفت النظر إليه للمرة المئة، ولا أدري أين ستذهب هذه الكلمات، هل ستدخل وتخرج، أم أنها ستدخل وتستقر في أعماق القلب وسويداء اليقين، أم أن قول القائل يمكن أن ينطبق على أولئك القوم الذين يسمعون ولا يعون، علاوة أن يعملوا، حين قال وقد يئس منهم أأنثر درا فوق سارحة النعم، أأنظم منثورا لراعية الغنم، ومن يمنح الجهال علما أضاعه، ومن يمنع المستوجبين فقد ظلم. لكن في هذه الأبيات ما فيها من التشاؤم، وإلا فالحاضرون والمستمعون هم من أنقى الناس إن شاء الله فطرة، وأكثر الناس إجابة، وما جلوسهم في هذا الوقت الذي الإنسان فيه بالخيار إلا يدل على أن الله، أو لعل الله قد اختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاللهم اجعلنا ممن أحببتهم فآويتهم فقربتهم فعظمت أجورهم ورفعتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن بين بدعية ما يصنع عند قبور الأنبياء من دعائهم أو طلب الدعاء منهم أو تخصيص قبورهم بالدعاء. خلاصة ثامنة قبل الأخيرة، بين كذب من يوجب زيارة قبور الأنبياء وزيارة قبر النبي، ويستدل على هذا بأحاديث، منها من زارني عند قبري في بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث آخر من زارني وزار أبي وجبت له الجنة. أقول وغير هذين وأشهر منهما من حج فلم يزرني فقد جفاني. بين ابن تيمية أن هذه الأحاديث كذب كذب كذب. وإلى الخلاصة، خلاصة السابعة والثامنة، أذكر لك طرف الجواب. بين بدعية ما يصنع عند قبور الأنبياء والمرسلين، وذكر صورا ثلاثة، وهي دعاء منهم، الدعاء عندهم، الدعاء لهم مطلوب، أن ندعو لأهل القبور وندعو للأنبياء والمرسلين ونصلي ونسلم عليهم. شوف أعيد مرة ثانية بارك الله فيك، ذكر بدعية ما يصنع عند قبور الأنبياء والمرسلين وذكر ثلاثة صور، ذكرت الدعاء، طلب الدعاء منهم واحد، دعاؤهم من دون الله اثنان، ثلاثة الدعاء عندهم عند قبورهم، الدعاء عند قبورهم. الخلاصة بين كذب الأحاديث أو صدقها، من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج وزارني وزار أبي في عام واحد وجبت له الجنة، إيش حكم هذه عند ابن تيمية؟ أحاديث مكذوبة، أحاديث مكذوبة لا تصح لا تثبت، كما جزم بذلك الكبار من علماء الحديث. الخلاصة الأخيرة 19: نقل عن مالك كراهيته أن يقول القائل زرت قبر النبي، نقله ابن تيمية عن من؟ عن الإمام مالك، أنه كان يكره أن يقول المسلم زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل عنه كراهيته أن كل من دخل مسجده يريد أن يصلي فيه يقف أمام القبر المكرم فيصلي ويسلم على النبي الأكرم. نقل نقلين عن الإمام مالك. النقل الأول كراهيته أن يقول المسلم زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك نقل كراهيته لكل من دخل مسجد رسول الله أن يبادر فيأتي عند القبر فيصلي ويسلم. بسم الله. نعم يا شيخ. نقل عن الإمام مالك إيش يقول؟ ارفع صوتك. نعم، كراهية أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثانيا نقل كراهيته فعل، ما هو الفعل؟ كلما دخل مسجد رسول الله اتجه على الفور عند القبر المكرم يصلي ويسلم على رسول الله. طيب أنتم تمنعون الناس، ليش أنتم وهابية؟ ليه أنتم متشددون تمنعون الناس من الصلاة والسلام؟ هذا دين آخر الزمان، هذا دين من يسمى بالسلفية والأثرية والوهابية. بسم الله أجب، فالإجابة على طرف لسانك، ما دمت أجبت بجوابين سديدين تقول هذا ما هو صواب ولا صحيح، إذ الصلاة والسلام على خير الأنام من أعظم العبادات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وسع ولم يضيق، بسط ولم يحجر، فقال أحسنت، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس بأسبانيا إلا سواء، كما قال ونطق بهذا رجل من آل البيت وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل كانوا يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده، والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما كانوا يقولون ذلك في حياته. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل وهي المشروعة، وأما دخولهم إلى عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء، فإنه لم يشرعه لهم صلى الله عليه وآله وسلم، بل نهاهم وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: لم يكونوا يأتون القبر المكرم ويخصونه بالدعاء، لم يكن يخصون القبر المكرم بالإكثار بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتون إلى مسجده رضي الله عنهم أجمعين فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يصلون وراءهم، لأن فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده، هم الخلفاء وهم أئمة الناس في الصلاة، هم الخلفاء وهم أئمة الناس في الصلاة، والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون في الصلاة، إيش يقولون في الشطر الأخير من الصلاة من التشهد؟ الصلاة الإبراهيمية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما يقولون ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التشهد فيه ماذا؟ فيه صيغة من صيغ الصلاة والسلام على خير الأنام. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا ماذا يصنعون؟ قعدوا ماذا يصنعون بعد الصلاة؟ هل يدعون دعاء جماعيا؟ أو يذكرون الله ذكرا جماعيا؟ أو يسبحون ويهللون تسبيحا وتهليلا جماعيا؟ لا ورب الكعبة، ما كانوا يصنعون هذا كما يصنعه الآن، ما أقول الألوف، يمكن ملايين ملايين في العالم الإسلامي. ما أن يسلم الإمام وإذا بهم استحسانا، ومن استحسن فقد شرع، يجعلون إمامهم هو نفسه يدعو بهم دعاء جماعيا. وما حلت بدعة إلا وأميتت سنة. بعد الدعاء طوال يقوموا يتسننوا، لا تسبيح لا تحميد لا تكبير لا تهليل، مخالفات بعضها فوق بعض. إذا أخرج السني يده لكي يرى السنة لا يكاد يراها، ولسان حالهم يقولون لا تشذ، وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. أما الخلفاء الأربعة إذا قضوا الصلاة قعدوا يسبحون ويحمدون ويكبرون ويختمون بلا إله إلا الله، وأنتم موعودون يا مسبحون ويا مهللون بأن تغفر ذنوبكم ولو كانت مثل زبد البحر. إيش يريد هؤلاء؟ إيش يريد هؤلاء؟ يا أخي أنا أتعجب من الناس، مساكين يقلد بعضهم بعضا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وكل الناس في المسجد آمين آمين. ما أنتم كنتم ساجدين لرب العالمين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا لم تتخيروا من أطايب الدعاء وأنتم أقرب ما تكونون لربكم؟ وقد قال رسول ربكم صلى الله عليه وآله وسلم: فأكثروا فيه أي في السجود من الدعاء فإنه قمن. من فين جاءنا هؤلاء الأئمة أو شيوخ الطرق؟ من أين جاءون بالدعاء عقب الصلاة مباشرة حتى صارت سنة، وكأن شيخ الطريقة هو صاحب السنة، الإمام الأعظم وشيخ الطريقة والسبيل الأقوم والقدوة في هذه الطريقة وهذا الطريق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في أحد نجعله شيخ طريقة، لا رئيس ولا مرؤوس ولا عالم ولا عابد ولا زاهد، نجعل كلامه ككلام رسول الله. لا والله، شيخ الطريقة يقول بعد الصلاة الدعاء أحسن، أو بعد الصلاة صلاة النافلة أحسن من التسبيح. أنت تشرع لنا؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هنا بعد التسليم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تسبح تحمد تكبر تهلل تمام المئة. هذا هو هدي رسول الله، بعدما تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. إن أردت أن تدعو بعد هذا، ولا تجعل الدعاء عقب الانصراف من الصلاة سنة. لكن يقال أحيانا لورود سنة أو حديث يمكن أن يستنبط منه مثل هذا، مع العلم بأن الحديث الصريح في هذا أصرح شيء وقفت عليه، رواه الطبراني في المعجم الصغير عن ابن أبي يحيى من طريق عبد الله بن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة يدعو، فقال ما كان رسول الله يرفع يديه داعيا إلا بعد انصرافه من الصلاة، إلا بعد انصرافه من الصلاة. لكن الحديث ضعيف لا يصح، ابن أبي يحيى هذا مجهول لا يعرف، ويبقى هدي رسول الله بعد الصلاة اللهم أنت استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تسبح تحمد 33 33 وتكبر 33 تمام 100 لا إله إلا الله. إن أردت أحيانا أن تدعو فلا، أما أن نجعلها سنة تتبع هذا ليس بسنة، بل هو إلى البدعة أقرب. قال رحمه الله: قعدوا أو خرجوا، يعني بعد الانصراف من التسبيح، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام كما يفعل بعض الناس اليوم، من يوم يسلم مباشرة يبادر إلى القبر المكرم ليصلي ويسلم على النبي الأكرم، ليس من السنة هذا كما يصنعه بعض الناس في مكة، يعني مخالفتان ترتكبان في الحرمين الشريفين عقب الصلاة مباشرة، إحداهما هنا في المدينة في مسجد رسول الله، والأخرى في المسجد الحرام. أما هنا من يوم ما يسلم يهرول إلى القبر المكرم، هذا ليس من السنة. وفي مكة من يوم ما يسلم يهرول إلى الحجر الأسود ليقبل، وتقبيل الحجر الأسود من غير أداء طواف لحج أو عمرة أو طواف تطوع ليس من السنة. تقبيل الحجر الأسود من غير حج أو عمرة أو طواف بالبيت 7 أشواط ليس من السنة. ما أثر عن النبي أنه كان كده لمناسبة أو لغير مناسبة يدخل المسجد الحرام ويتجه للحجر الأسود ويروح يقبله. التقبيل ضمن مناسك وضمن شعائر كالطواف، وليس لمجرد أن يدخل الإنسان المسجد الحرام فيقبل. قال للبركة، ها؟ قال للبركة، يسلم للبركة. أنا ما أقول ما في بركة، والبركة من الله. تقبيل الحجر الأسود، خلي عينيك مع عيني وقلبك مع قلبي، ها؟ فهو أوفق إن شاء الله وأقرب للقبول وأدعى للوصول، لوصول كلامينا، كلامك وكلامي، إلى قلبي وقلبك، ثم الوصول إلى الله عز في علاه، فلا وصول بالنزاع والشقاق. أنا أقول ما أعظم عبادة تقبيل الحجر الأسود، ما أبرك أن يستلم المسلم الحجر الأسود، ما أعظم عبادة الإشارة إلى الحجر الأسود. ولكن متى قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ متى استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ متى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أخانا الحبيب أجب، متى قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى استلمه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ متى أشار إليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أجبني بكلمة بس، أنا أجبني بس لا تحد. متى وهو إيش يقول؟ وهو متلبس بالنسك، وهو متلبس بالنسك، أو مؤد لعبادة الطواف، أو مؤد لعبادة الطواف. أما أن يدخل الإنسان المسجد الحرام لسبب وهو الطواف، ثم بعد ذلك يهرع إلى الحجر الأسود فيستلم ويقبل، فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني أزيدك، مو أقول من الحبة قبة، وأزيدك حتى نقرب من الحق، أن ابن الشيخ ابن عثيمين جزم بهذا، جزم بهذا فضيلة العلامة الشيخ ابن عثيمين، فقال ما دمنا لم نقف على دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كده بمجرد تقبيل بعد الصلاة أو قبل الصلاة، ولذلك لا يفعل الإنسان مثل هذا، فهو ليس من السنة. قال رحمه الله: لعلمهم بأن الصلاة والسلام لم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، أكمل وأفضل، يعني عقب انصرافنا من الصلاة لو سألك جليسك الذي يجلس بجوارك يقول أنت قلت السلام عليكم ورحمة الله، تقول نعم أنا سلمت والحمد لله. قال: ليش ما تصلي وتسلم على رسول الله؟ ليش ما تصلي وتسلم على رسول الله بعد انصرافك من الصلاة؟ أنت ما تحب رسول الله أنت؟ إلى آخر المحاضرة، إلى آخر المحاضرة الغير منضبطة بالسنة قولا وعملا. إيش تقول أنت؟ إيش تقول؟ تقول: يا أخي الحبيب، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين خاف الله فينا، نحن الآن كنا نصلي الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، في الصلاة، وهو أعظم أجرا، لأن الذكر خارج الصلاة أعظمه أجرا الذكر من جنسه داخل الصلاة. هذا هو ما يقرره المؤلف رحمه الله، فيقول: لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. أنت كنت تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك، بعد الأدعية المأثورة، تسلم عن يمينك وعن يسارك. أنت أديت عبادة الصلاة والسلام في وسط الصلاة، وهي العبادة المشروعة. وأما دخولهم إلى عند قبره، دحين هو يتحدث عن من؟ يتحدث عن من؟ عن الصفوة المختارة وحداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله، ماذا كانوا يقولون؟ ماذا كانوا يصنعون؟ يقول: أما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك، أو الصلاة والدعاء، فإنه لم يشرعه لهم، بل نهاهم، لم يشرعه لهم بل نهاهم. على ضوء ما سبق وعلى ضوء ما لحق وسيأتي إن شاء الله، هذه العبارة التي قعد لنا لها قاعدة ابن تيمية، فقال: كلام العلماء المجمل يتعين حمله على المفصل، وكلامهم العام يتعين حمله على الخاص، وكلامهم المطلق يتعين حمله على المقيد. هل ابن تيمية رحمه الله تعالى في نفيه هذا وقوله لم يشرعه الله، لم يشرعه لهم رسول الله، وهو تخصيص قبره بالدعاء والصلاة والسلام، هل هو نفي على الإطلاق بالنسبة للصلاة والسلام، أو هو نفي لصورة مخصوصة؟ نفي لصورة مخصوصة. كلما صلوا وراء الخلفاء قفزوا على القبر وصلوا وسلموا على رسول الله وخصوا القبر بالدعاء، قال: هذا لم يشرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نهاهم. إذن هو هنا ينهى عن الصلاة والسلام مطلقا عند القبر. كيف ينهى مطلقا وهو في موضعين؟ يقول: تشرع الصلاة والسلام على القبر المكرم عند القبر، وينقل هذا عن الإمام أحمد في قول، ويقرر هذا، يقول: لا بأس يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: لأن النبي نهاهم عن هذه الكيفية بهذه الطريقة. بأي دليل؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. إيش معنى الشطر هذا؟ مر يمكن أكثر من 10 مرات. يا مؤمنين، يا مسلمين، يا متبعين، إيش معنى قول نبيكم وحبيبكم: لا تتخذوا قبري عيدا؟ معنيان: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تتجمعون فيه وكأنه تجمع عيد أو لصلاة عيد، أو لا تتخذوا قبري عيدا من العود، والعود أحمد كما تقول العرب، ومن الاعتياد والعادة، يعني كل بعد صلاة يقفز إلى القبر ويصلي ويسلم، كل بعد ساعة ساعتين، كل ما جاء في كل ما نزل به ضائقة نزلت به حاجة جاء إلى القبر المكرم وصلى وسلم عند القبر. يقول هذا نهى عنه رسول الله حيث قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني. تبلغه صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق من؟ عن طريق ملائكة سياحين، كما ورد في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمي يبلغوني عن أمتي السلام صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم. قال رحمه الله: فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد وكذلك السلام، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا، كما قد جاء في بعض الأحاديث. قال رحمه الله: فبين صلى الله عليه وآله وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أن الصلاة تصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم من المصلي البعيد، إذا صلى يعني الله وقال اللهم صل وسلم على رسول الله، تصل إليه الصلاة من البعيد وكذلك السلام. ومن الأجور المرصودة للصلاة والسلام على خير الأنام قال: من صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه بها عشرا. دليله حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. انتبه سأسأل، لاحظ معي العبارة، قال: ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا، كما جاء في بعض الأحاديث. هل تحفظ حديثا في أن من سلم عشرا سلم الله عز وجل عليه عشرا؟ هذا باعتبار كون السلام قرين الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. فلما كان السلام هو قرين الصلاة على خير الأنام، جزم بأن من صلى مرة بالنص صلى الله عليه بها عشرا، ولأن السلام قرين الصلاة فهي ملحقة بها داخلة ضمن هذا الأجر: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على العبد ثناؤه على عبده أو على نبيه، عندما نقول الصلاة صلاة الله على نبيه ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى. نعم. قال رحمه الله: وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذوا قبره وقبر غيره عيدا أو مسجدا، ولعن من فعل ذلك ليحذر أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة، وكان أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما، فيظنون أنه هو كلامهم وأفتاهم هو كلمهم قال فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من الخارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج يقظة لا مناما. فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة، ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم، وعاينوا من أفعاله، وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم. طيب، قال رحمه الله: وتخصيص الحجرة حجرة عائشة التي دفن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والسلام جعل لها عيدا. الآن هنا بعدما ذكر القاعدة قال لك تخصيص الحجرة المكرمة حجرة عائشة أم المؤمنين بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وقد قال النبي ينهى عن هذا، قال لا تتخذوا قبري عيدا. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، هل يمنع من الصلاة والسلام عند حجرة عائشة وعند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا؟ لا يمنع مطلقا، وإنما يقصد هذه المظاهر والأحوال التي احتفت والتفت وقورنت بالصلاة والسلام على خير الأنام. يقول التخصيص جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذوا قبره وقبر غيره، أي من باب أولى، أن يتخذوا قبره وقبر غيره من باب أولى عيدا أو مسجدا. ولعن من فعل ذلك، فمن أواخر الكلمات ومر بنا مرارا التي قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أواخر الكلمات، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن يفتح الفضائيات، افتح القنوات والفضائيات، ها، وانظر إلى القبوريات وإلى الشركيات، قبور تعبد من دون الله، أليس ذلك ذلك؟ أولا بنوا مذهبات ومجسمات، ها، وزينة وقباب وذهب، ثم بعد ذلك يزحفون على بطونهم إلى القبور، يزحفون على بطونهم مثل الدواب إلى القبور، ثم يرفعون يا فلان يا فلان يا فلان، تمسح مثل التمسح بالحجر الأسود المطلوب شرعا، التمسح وتقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه مطلوب شرعا في موضعه المحدد شرعا. وهؤلاء جعلوا هذه القبور، يعني إن أعيتهم الأمور فإلى القبور، إن ضاقت الأرزاق فإلى القبور، إن أرادوا الدعاء فإلى القبور، إن أرادوا البركة فإلى القبور. ولذلك عندما يقال قبوري لا تلم من يطلق هذا اللفظ، لأنه بدلا من أن يتجه إلى السميع البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والقائل يا عبادي الذين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بدلا من أن يقول يا الله يا مغيث كل شيء تقضى به الحوائج، يأتي عند القبر، قبر ولي ولا قبر نبي. ولذلك يقال قبوري بجدارة، ولا أحد يرتعب ولا يرتعد ولا يرتعش من هذه الكلمة، لأن لسان حال القبوري يقول هذا، دعاء عند القبور، رزق عند القبور، حمل عند القبور، ها، تمسح عند القبور. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، أنا لا أدري هل يعبدون إلها حيا، ها، قريبا سميعا، أم أنهم يعبدون بشرا مقبورا يحتاج إلى دعاء. هذا المقبور الميت يحتاج إلى دعائك، كيف جعلت صاحب القبر له من الصفات الإلهية إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تنزل بأساءك وضراءك وسلمك وحربك بهذا المقبور. لا تقول والله هذا العلم المجاهد الذي ملأ الدنيا كان كلما خرج لجهاد الفرنجة أتى إلى قبر وأضرحة الأولياء فجعلها بينه وبين قبلته ورفع يديه يستسقي. نقول هذا ما هو بشرط، جهاده على الرأس والعين، جهاده للفرنجة ولأصحابه عباد الصليب على الرأس والعين، لكن فعل هذا ترى فعل خرافة ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة ولا في جهاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما سمعنا ولا علمنا أن أحد الصحابة عندما كان يخرج للغزو يأتي إلى قبر رسول الله ويقول يا رسول الله يا رسول الله ادعوا الله أن ينصرنا في هذه الغزوة وفي هذه المعركة، فإننا مقبلون مواجهون لأعداء أشداء. يا رسول الله ادعوا لنا، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله المدد. والله ما يمكن، لا يمكن أن يحدث، لأنهم مؤمنون موحدون. يقول ولعن من فعل ذلك في نسخة ليحذروا، وهو الأوفق من ليحذر، ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة، وكان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين خير القرون، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح مسلم خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث، وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمانها من زمانهم يدخل إليها من الباب، في باب يحول بين الداخلين وبين الدخول على أم المؤمنين، لأنهم كانوا يراعون حرمة أم المؤمنين فهي أمهم أجمعين رضي الله عنها وأرضاها، إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، إلا ما كانوا يسألون به أحيانا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولا كان الشيطان يطمع فيهم، لأن الشيطان يطمع فين؟ ما يطمع في الأغنياء بالإيمان، الشيطان يطمع في الفقراء ضعفاء الإيمان، عند ذلك يبين لهم إرهاصات وخرافات ورؤى ومنامات. يعني قد يتعجب الإنسان كثرة الرؤى والمنامات لمن يدعي الولاية في المتأخرين دون طبقة الصحابة والتابعين، كيف هؤلاء يرون أمورا يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال، صحابة رسول الله ما رأوا مثل هذا، هل هم أعبد وأعلم بالقرآن والسنة من صحابة رسول الله؟ اللهم لا. حتى ظنوا، يقول الشيطان كان لم يكن قادرا على الصحابة كقدرته على المتأخرين كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم، حتى إن بعض الناس يأتي إلى القبر بسكينة، والله ما يقف بهذه السكينة في الصلاة بين يدي رب العالمين، سكينة وخشوع ودموع وخضوع. أنا ما أقول لك لا تأتي وأنت تلعب، مطلوب مثل هذه السكينة، لكنها أطلب وأوجب ونحن بين يدي رب العالمين في الصلاة. في الصلاة، شوف الأمس القريب فيه يمكن قرابة 50 أو 100 ونحن خارجون مسجد رسول الله كلهم رافعون هكذا الأيدي، رفعوها للقبلة، كلهم جعلوا لهم إماما واستقبلوا قبر النبي واستدبروا القبلة، وطفق إمامهم يدعو بهم ويدعو لهم وهم متجهون لقبر النبي. يا قوم هذا والله ما كان موجود في عهد الصحابة، والله ما كان الشيطان يقدر عليهم بمثل هذه المظاهر. فإن قال قائل، أنا أعرف إيش سيقول قائل الآن مع وجود الدماء والربيع والخريف والهجمات الصهيونية والماسونية والاشتراكية والشيوعية، أنا أعرف إيش بعض الناس يقول، يا أخي أنت هذا كان وجهت السيف هذا للصهيونية والماسونية، ومن قال لك أنه هناك ما توجه سيوف ولا ترسل رماح ولا توجه صواريخ، لكن هنا وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. عندما تجلس أنت في الصف أمامك، خلي أمامك المواسونية وأمامك الصليبية مدعي الصليب، ها؟ لكن جنبك واحد عن يمينك واحد عن يسارك، أن تقول يا رب نصرك، يا رب يا رب نصرنا دينك فانصرنا، واحد يقول يا سيدي يا عبد القادر الجيلاني انصرنا، واحد يقول يا حسين، أي نصر ينزل؟ والله الكوارث هي التي ستنزل، والله هي الدماء التي ستراق، ولكنها دماء وبكل أسف ما نحتسبها عند الله، دماء يدعو أصحابها غير الله، والله ما نحتسبها عند الله، نقول دماء أريقت ولا دماء الخرفان والشياه والأنعام. أما عندما يكون المؤمن موحد ويفرم، مهو يقطع رأسه، يفرم في الفرامة فرم، ها، ويلقى للأسود والنمور والفهود، نقول الله أكبر، كبروا معي الله أكبر، نرجو أن يكون عند الله شهيدا لأنه مات مؤمنا موحدا. أما واحد يقول يا جيلاني أغثني فنحن مقبلون على معركة ضروس، والثاني يقول يا علي، أي دماء هذه؟ والله ليست دماء زكية، ويبعد أن يكون هذا شهادة في سبيل الله، لأن أصحاب هذا يشركون شركا أكبر، شركا أكبر. ولذلك شوف الغثاء الموجود الآن مع أعداء الدين والملة، أعداء الدين والملة جبناء، صهيونية وغيرهم جبناء، الغلبة للمؤمنين، تكفل الله بالغلبة لكم، ووعد رسول الله أنه لو وجد جيش إسلامي قوامه 12,000 لن يهزم، ومع هذا هزائم وانتكاسات متتالية. تعرف ليش؟ لأنه في نقض في جانبين مهمين ومعلمين في الدين عظيمين، الجانب الأول جانب العقيدة، والجانب الثاني جانب الأخلاق. كيف يكون طيران بلا خمور؟ إيش التخلف والرجعية هذا؟ طيران بلا خمور، إدارات حكومية أو شركات بلا سكرتيرات، إيش التخلف هذا؟ عندما نقض هذان الأمران عقيدة وجانب أخلاقي، أخذ المسلمون ولا يزالون، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، من النكسات، من الانتكاسات، من الهزائم، من الفقر، من تسلط أعداء الله عليهم ومن تسلطهم على بعضهم، يسومون بعضهم سوء العذاب. إيش السبب؟ إيش السبب؟ حكم بغير ما أنزل الله، قبور تعبد من دون الله، أشخاص يسجد لهم من دون الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فاللهم انصرنا على أنفسنا، وانصرنا على شياطين الجن والإنس، وانصرنا اللهم على عدوك وعدونا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا بنصرة دينك قبل أن تنصرنا في الميدان مع عدونا وعدوك، والله أعلى وأعلم.